سورة العنكبوت والروم. والنشأة تمدد حيث جا حفظ دانا، ما ودات الرفع غينا حبر الرانا، ونوين انصب بيناكم عما صفا، آيات للتوحيد صحبات دافا. نقول بعد اليا كافتلو يرجع، صدر وتحت صفو حلو شارع، لا نثوين الباء فالإثم مبدلا، شافا وسك كسرا والشافا بالا، دم ثاني عاقبات رفعها سما، للعالمين اكسر عيدا تربو ظما، مادا خطاب ضم أسكن واشاهم، زين خلاف النون من يذيقهم، آثاري فاجمع كهف صحب ينفع، كافا وفي الطول فاكوف النافع.